لقد دعاني أحد الأمراء لإمامة المصلين في قصره علما بأننا نصلي في صالة عامة ويبلغ عدد المصلين 40 شخصا وجميع من بالقصر يصلون معي، هل تصح الصلاة بهم أم لا، علما بأن المسجد يبلغ بعده عن القصر كيلو متر، هل يجوز لي أن أمهم وإذا أعطاني الأمير مبلغا على هذا هل أخذه أم لا؟ الصلاة صحيحة ولا بأس عليك بأخذه، ما يساعدك في الأمير إذا كان المسجد بعيدا عنهم فإن كيلو بعيد ليس بقريب، لكن لو خرجوا وصلوا في المسجد هذا أفضل لهم أحسن، ولكن إذا لم خرجوا وصلوا في مكانهم جماعة هذا خير عظيم الحمد لله بما تركوه، لكن إذا تيسر لهم أن يخرجوا هذا أفضل وأطيب، ولهم بكل خطوة درجة ترفع، خطيئة تزال، حسنة تكتب، هذه نعمة عظيمة. والحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، لكن الكيلو وأشباهه لولا مكبرات ما سمعوا له، لولا مكبرات ما سمعوا لأنه بعيد. أما إذا قوم منهم يسمعون النداء لولا مكبرات وجب عليهم الخروج وليس لك أن تصلي به، يجب عليهم الخروج فيصلوا في المساجد التي بقربهم، لكن إذا كان المحل بعيد والمساجد بعيدة عنهم كالكيلو أو كيلو فلا بأس. مقصود القاعدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء، والنداء يسمع من بعيد الآن بالمكبرات، لكن لو كان بغير المكبرات لا يسمع من الكيلو وأشباهه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.